بين ذلك فأرسل معنا بني إسرائيل فلا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك. هذا في السلام ولا من التبل هذا في آخر الكلام تقريبا. فبذلك قالوا ما كان هذا تحية بل هذا أيضا كأنهم أشاروا إلى ذلك السلامة من عذاب الله لمن الذي اتبع الهدى، الذي ما اتبع الهدى لا يكون محفوظا ولا سالما عن عذاب الله لا في الدنيا ولا في الآخرة. لما السلامة من عذاب الله تبارك وتعالى، السلامة من عذاب الله العذاب الدنيوي بل عذاب الأخروي لمن الذي اتبع الهدى. الذي لم يتبع الهدى لازم أن الله يعذب إما عاجلا وإما آجلا. وبهذا فالسلام على من اتبع الهدى. وقال العلماء رحمهم الله تعالى فانظر يعني الآن قوة كلام موسى عليه السلام والثبات موسى عليه السلام واستقامة موسى عليه السلام على دعوة الرسالة ودعوة التوحيد إلى الله سبحانه كتا قال السلام على من اتبع الهدى أنت لست على الهدى. قال إنا رسول ربك ليس أنت رب قد جئناك بآية من ربك الذي هو ربك. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى لما لأن الأنبياء والرسل عليهم الصلوات والتسليم لا شك في ذلك عندهم الاستقامة وعندهم الثبات في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى سبحانه. وأيضا قال موسى عليه السلام فيها إنا قد أوحي إلينا إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى أن العذاب على من كذب ما جئنا به وتولى أعرض عن الإيمان. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال هذه أرجى آية للمؤمنين. لما قالوا ها هنا جاء إنا قد أوحي إلينا قد أوحي بكلام مؤكد أن العذاب قال ألف لام هذا للاستغراق أو لما هي العذاب. العذاب تكون على من قال على من كذب الرسل وأعرض عن الإيمان. الذي ما أعرض عن الإيمان فلم يكذب الرسل قال ليس له عذاب. وقال بعض العلماء أيضا ثبت كعذاب دائم لا يكون على المؤمن. أما عذاب يعني على بشير إن شاء عذبه إن شاء غفر له. أما عذاب دائم تكون للكافر الذي مات على الكفر الذي مات على الشرك أن له عذاب جهنم خالدا مخلدا. أما المؤمن فأن الله تبارك وتعالى غفر له بغير حساب. المؤمنين لا غفر لهم بعد حساب يسير بعد أرض فقط. أو المؤمنين إذا ثبت عليهم الذنوب وما تابوا تحت مشيئة الله إن شاء عذبهم وطهرهم ونقاهم وأدخلهم في الجنة برحمته. لأن العذاب العذاب الاستغراق العذاب الدائم العذاب الدائم لا يكون إلا على من كذب وتولى. الذي صدق الله وصدق الرسل وآمنوا بالله وآمنوا بالرسول لا يكون لهم العذاب الدائم. وبهذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه هذه الآية أرجى آية في كتاب الله تبارك وتعالى للمؤمنين الموحدين إلا أنهم لم يكذب الرسل ولم يؤرضوا عن الإيمان برحمة الله تبارك وتعالى. والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث أبي عيسى محمد بن عيسى الثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع كتاب الجنائز أن قال باب ما جاء في ثواب من قدم ولدا. يعني إذا إنسان مات ولد أو ولدان أو ثلاثة أو اثنان كما قرأ سنقرأ إن شاء الله. فلكن الشرط أنه صبر واحتسب يعني صبر الصبر عند الصدمة الأولى ليس الصبر بعد ذلك. لأن بعد مضي الزمان وبعد مضي المدة كل إنسان يصبر ماذا يفعل؟ مقام الصبر ماذا؟ الصبر عند الصدمة الأولى كما جاء في كتاب الله تعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وكما جاء في آية أخرى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وكما جاء في الحديث ما شاء الله كأن يوم القيامة جزاء الأعمال لكل عمل لكن للصابرين قال يصب عليهم صبا من الله تبارك وتعالى الرحمة والمصوبة. ولكن فبذلك من صبر بعد صبر هذا شرط احتسب وصبر. أما الذي يسيهون ويبكون وأنهم يلبسون السود وأنهم يضربون الأخدود وأنهم يشقون الجيوب ويلبسون السود وغير ذلك كما قال رسول الله من لبس السود وضرب الأخدود وشق الجيوب فليس منا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فبذلك مكانة الصبر لما كل شيء بيد الله تبارك وتعالى تحت قضائه وقدره فبذلك إذا أراد الله تبارك وتعالى أحياء شيئا أحياه إذا أراد الموت أماته كل شيء فأنه إذا صبر إن الله أدخله الجنة لما لمشقة الصبر أي شيء أشد لأن الأولاد فلذات الأكباد حتى كما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله يا إبراهيم إنا بفراقك لمحزونون فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم أما البكاء بإخراج الدمع فهذا رحمة من الله أما النعي الذي يسيه والذي يعني الجزع والفزع وإزهار وغير ذلك قال حدثنا قتيبة بن مالك بن أنس وأخبرنا الأنصاري قال أخبرنا معن قال أخبرنا مالك بن أنس أن ابن شهاب بن سعيد بن الطصيب بن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم إلا تحلة القسم ما إن منكم إلا واردها يعني ما إن منكم إلا واردها كل إنسان يمرها ولكن المؤمن مجتاز المؤمن أنها يمرها برحمة الله تبارك وتعالى فبذلك مثلا تحلة القسم كإنسان مثلا أنه قسم والله أنا أجد فجوز قليلا فقام ومن حل من القسم يعني فبذلك يقال في المحاورة هذه لا تحلة القسم كما إنسان مثلا أنه قال والله أنا أكل معك وجاء وأخذ لقمة واحدة والسلام عليكم خلاص معنى أنه تحلة القسم فبذلك قال يعني أنه وتمسه النار لا قال إلا تحلة القسم يعني مبالغة يعني أن الله يحفظ ونادى بالنار وبهذا لما أما ورود المرور كما جاء منكم إلا واردها إلى آخر الآيات وفي الباب أن عمر ومعاذ وكعب بن مالك وعتبة بن عبد وأم سليم وجابر وأنس وأبي ذر وابن مسعود وأبي سالبة الأشجعي وابن عباس وعقبة بن عمرو بن سعيد وقرة بن ياسر المزني رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين وأبو ثعلبة له عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث واحد هذا الحديث وليس هو بالخشني أبو ثعلبة الذي ليس هو قال أبو ثعلبة جشمي أما أبو ثعلبة خشني غير قال هذا أبو ثعلبة الجشني ليس هو بالخشني ليس بالخاء بل هذا هو بالجيم وله حديث واحد قال أبو عيسى رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح حدثنا نصر بن علي الجهدمي قال أخبرنا إسحاق بن يوسف قال أخبرنا الأبواب بن حوشب حوشب أن أبي محمد مولى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود بن عبد الله بن مسعود رضي الله عليهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قدم ثلاثة لم يبلغ الهنس كانوا له حسنا حسينا لم يبلغ الهنس يعني لم يبلغ البلوغ أو لم يبلغ الذنب قال العلماء کہ هذا قید للكمال يعني كمال کے معصومين ما بلغ الذنب ما بلغ الهنس وإلا مطلقا قالوا من قدم له ولدا أو ثلاثة فبذلك هذا قید أيضا لكمالهم وإلا أن مات وصبر واحتسب من الله تبارك وتعالى إن الله تبارك وتعالى أدخله الجنة برحمته قال حسنا حسينا يعني حصارا موقما وحاجدا مانيا عن النار قال أبو ذر قدمت اثنين قال اثنين فقال أبي بن كعب سيد القراء سيد لما لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرأكم أبي فبهذا كان يلقى بهذا قدمت واحدا يعني قال وواحدا ولكن إنما ذاك عند الصدمة الأولى قال يعني هذا شرط عند الصدمة الأولى يعني الذي صبر واحتسب قال أبو عيسى رحمه الله تعالى هذا حديث غريب لما لأن أبو عبيدة لم يسمعنا به حدثنا نصر بن علي الجهدمي وابو الخطاب زياد بن يعيل البصري قال أخبرنا عبد ربه بن مبارك الحنفي قال سمعت جدي أبا أمي سمعت جدي أبا أمي هذا بدل من جدي يعني هذا جد فاسد جد فاسد معناه يعني هو أبو الأم ما كان أبو الأب لو كان أبو الأب هو الجد الحقيقي وإذا كان الجد الآخر يقال جد الفاسد الذي يكون أبو الأم يقال جد ولكن الجد الحقيقي غير هذا جد فبهذا قال أبا أمي أنه الشرع سماك سماك ابن الوليد الحنفي يحدث انه سمع ابن عباس يحدث انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان الفرتان من امتي ولدان يعني ادخله الله بهما الجنه يعني فرتان انهما مات قبل ذلك وانه صبر على ذلك فاعتصم من الله تبارك وتعالى الاجر والمسوق المصوبه فقالت له عائشه فمن كان له فرت من امتك قال ومن كان له فرت يا موفقه قالت ومن لم يكن له فرت من امتك قال فانا فرت امتي لن يصابوا بمثلي قال يا رسول الله اذا بس ما عنده اولى ليس انه ليس عنده فرت فماذا يفعل قال انا فرت لما لان اي شيء اعظم من مصيبتي موت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبذلك قال المؤمن يتفكر بموتي المؤمن يتفكر بفراقي وانه يصبر ويحتسب من الله تبارك وتعالى الاجر والمصوبه من الله فان الله يرزقه الثواب يعني بي مقصود بيانك رحمه الله اوسع رحمه الله اوسع من قدم ثلاثه ولد او ولدان او ولدا واحدا او مسكين حتى ما عنده اهل ولا زوجه وما تزوج او تزوج ان الله ما رزق له مولود ولكن انه اذا صبر على موت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتذكر موت النبي صلى الله عليه وسلم والصبر ان الله يرزق له الاجر والمثوبه ايضا لما رحمتي وسعت كل شيء والله تعالى اعلم وعلمه اتم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا الهنا اله كل شيء اله واحد لا اله الا انت اللهم انت الميسر لكل عسير وانت على كل شيء قدير اللهم انت الله لا اله الا انت الغني ونحن الفقراء اللهم انت الله لا اله الا انت الغني ونحن الفقراء اللهم انت الله لا اله الا انت الغني ونحن الفقراء اللهم اسقنا غيثا مغيثا نافعا مريا غير ضار اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب اللهم اسق عبادك وبلادك وبهائمك وانشر رحمتك اللهم لا تجعلنا من القانتين اللهم لا تجعلنا من القانتين اللهم لا تجعلنا من القانتين اللهم لا تجعلنا من الآيسين اللهم لا تردنا عن بابك خائبين اللهم لا تردنا عن بابك خائبين اللهم لا تردنا عن بابك خائبين اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمين اللهم اصلح شبابنا وشباب المسلمين اللهم اصلح ذرياتنا وذريات المسلمين اللهم اصلح بناتنا وبنات المسلمين اللهم اصلح لنا شاننا كله فلا تكلنا الى انفسنا طرفه عين قط ولا اقل من ذلك اللهم سلمنا ولا تسلمنا وامنحنا ولا تمتهنا اللهم اكرمنا ولا تهنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم اعطنا ولا تحرمنا اللهم اسرنا ولا تؤسر علينا اللهم اجعلنا في زمانك وامانك واحسانك اللهم اجعلنا في زمانك وامانك واحسانك اللهم اجعلنا في زمانك وامانك واحسانك اللهم اهدنا بالهدى اللهم اهدنا بالهدى ونقنا بالتقوى واغفر لنا في الاخره والاولى اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين الكشميريين والافغانيين والفلسطينيين وسائر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك اللهم انصرهم نصرا مؤيدا مؤذرا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم احفظ معابد المسلمين في كل مكان اللهم احفظ بلاد المسلمين اللهم احفظ بلاد المسلمين وهذا البلد الامين فاجعلها امنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين برحمتك يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين امين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين امين سبحان ربك رب العزه عما يصفون الحمد لله وعليكم